ثم أورد المصنف رحمه الله باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان، وقد روي من حديث حسان وابن عباس. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا ورد عن حسان بن ثابت الأنصاري وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنه عليه السلام لعن زوارات القبور. فهذا الحديث كما سمعناه يعني فيه وعيد شديد على اللاتي يزرن القبور، وتعلق بهذا الحديث وتمسك به من أهل العلم من قال بتحريم زيارة النساء للقبور أو كراهيتها. فهناك من أهل العلم من تمسك بهذا الحديث، وأيضا مثل ما ذكرنا يقول الحكمة في هذا واضحة لقلة صبرهن وما يكون منهن من أمور لا تنبغي، فكان من الحكمة أنهن منعن من ذلك. هناك آخرون من أهل العلم من لا يرون هذا، ويقولون أن مسألة زيارة القبور كانت أولا على المنع، كانت أولا على المنع كما جاء في الحديث الصحيح وسوف يريده المؤلف: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. قالوا إذن هذا النهي وهذا اللعن هو في مثل هذا، فقال عليه السلام فزوروها، إذن إذنه عليه السلام بالزيارة ينسحب على الجميع، يعني هو في شأن الرجال صرح عليه السلام قال كنت نهيتكم، وإن كان أيضا لفظ يقولون يتناول الرجال والنساء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقالوا اللفظ يتناول النهي يتناول الرجال والنساء، ورد في شأن النساء مغلظا باللعن، فبعد ذلك يقول نسخ وورد فزوروها إذن بالزيارة. لكن هذا في الحقيقة يتوقف على معرفة أن هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام باللعن أنه كان متقدم، وهذا ما نجد ما يدل عليه. وأيضا إذا رأينا الحكمة والتعليل، ولذلك العلماء الذين قالوا بجواز زيارة النساء للقبور يقيدونه بأمن الفتنة، وهذا لا يكاد يعني ينضبط. أمن الفتنة ما نكاد يعني نستطيع أن نحققه، والإخوان الذين يرون هذا في البلاد الأخرى من البلاد الإسلامية يلاحظون هذا الأمر، وأنه يكون من النساء ما لا يليق من اختلاط ومن أحيان تبرج وأشياء لا تليق أبدا. فإذا أمن الفتنة غير وارد، غير ممكن في الغالب. فعلى كل حال العاقل إذا تردد الحكم عنده بين الوعيد الشديد وبين الإذن والإباحة، فلا شك أنه يغلب جانب البعد عن المحذور، البعد عن الوعيد، البعد عن اللعن. لأن يعني يكون بين امرأتين، امرأة مثلا لما سمعت هذا الحديث لعن الله زوارات القبور تركت الزيارة، فلا شك أنها سلمت من هذا الوعيد. أخرى قالت لا، فيه من يقول من أهل العلم وفيه أدلة فزارت، فهذه التي زارت معرضة بين أمرين، قد تحصل على أجر وثواب وقد تصيبها اللعنة. أما الأخرى فهي سالمة ومع ذلك تؤجر على ما في نفسها ونيتها من رغبة في الزيارة، لكن تركتها خوفا من أن يكون ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد فتقع فيه. فلا شك أن العاقلة تغلب جانب الأخذ بالنهي، الأخذ بالنهي، لأن تركها لما أذن فيه كل ما في الأمر يفوت عليها شيء من الأجر والثواب إن تحصل أجر وثواب، فقد يكون في زيارتها ما لا ينبغي من نياحة وعويل ونحو ذلك حتى من غيرها ولا تنكر، فقد ترجع بالإثم. حتى لو قلنا قد لا يعني اللعنة لا تنزل عليها، فتأثم بما يقترن بالزيارة من غيرها من الآثام والبدع. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العلم منهم من لا يفرق، يرى أن هذا يدخل فيه حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه رضي الله عنهما، ومنهم من يستثني، والصحيح أنه لا يستثنى شيء، لأن الحديث ما استثنى، ولو كان هناك استثناء لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا حذر وورد عنه عليه الصلاة والسلام من الوعيد في هذا الشأن، والأمر فيه نوع بيان وزيادة بيان، وما بين دل على أن هذا عام، أن الحكم عام في قبره عليه السلام وعامة القبور. صلى الله عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة قبره إنما هي للصلاة والسلام، والصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام هذه من فضل الله علينا أنها سهلت لنا غاية التسهيل، فتصلي وأنت في أقصى الدنيا، كما قال الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء في سلامك وصلاتك على النبي عليه السلام. فالمرأة وهي في قعر بيتها إذا صلت وسلمت تحقق المطلوب، وحصلت الأجر والثواب، وسلمت من الزحام ومزاحمة الرجال وما إلى ذلك. هذا المقصود من الزيارة. أما الاعتبار فهذا تعتبر، تتذكر حال النبي عليه السلام وما خسرته الأمة وما لحقها من الحزن بعد موته عليه السلام، فنتذكر هذا، وكذلك موت الصحابة رضي الله عنهم وجميع موتى المسلمين، يتذكر الإنسان هذا ويعتبر. نعم، هم بعض أهل العلم أيضا تعلق بهذه الصيغة، قال إن المقصود اللاتي يكثرن من الزيارة، لأن هذا مع أنه ورد في بعض الألفاظ حديث حسان وابن عباس بصيغة الصيغة العادية بدون مبالغة زائرات، فبعضهم قال المكثرات من الزيارة، ولا شك أنه إذا قلنا المكثرات ينفتح الباب ولا تكاد تفرق بين المكثر والمقل، فيعني إغلاق الباب وعدم الإذن لا شك أنه أولى وأنسب.